واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. الأصبهاني بضمها فهو، واندرج معه من اندرج. كذلك نجزي الظالمين، يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه بالإشباع، واندرج معه النقاش وحمزة، واندرج معه النقاش وخلاد. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء حمزة بالإشباع وترك الغنة. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. خلاد بالسكت على المد المتصل.